الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، لقد أظلكم شهر كريم، شهر عزيز على نفوس المؤمنين، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل فيه المردة، فلا تنفذ فيه ما تنفذ في غيره. أظلكم شهر افترض الله عز وجل عليكم صيام أيامه، وندبكم وحثكم على قيام لياليه، فمن فعلهما أي الصيام والقيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي عبودية لله جل وعلا وتوحيدا بهذه الطاعات، واحتسابا احتساب الأجر والثناء من الله جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. وهذا الشهر يا عباد الله جعل الله صومه ركنا من أركان دينكم، وجعله من أركان إسلامكم الخمسة التي ابتنى عليها هذا الدين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ولا يثبت صيام رمضان إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما: إما برؤية هلاله ليلة الثلاثين فيراه عدل يشهد بعدالته فيقره بذلك الحاكم الشرعي لقول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فإن لم يكن فبإتمام العدة في عدة شعبان 30 يوما، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غضي عليكم، فأكملوا العدة 30، وفي رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30. وليس لنا في هذا المقام أن نعتمد على الحسابات الفلكية ولا على قول الفلكيين والمتكلمين فيها، فإنه لا عبرة بها إلا بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم. وربي جل وعلا يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فمواقيت صيامنا ومواقيت حجنا مبناها على دخول الأهلة القمرية بأن يرى الهلال، فإن لم يرى فبإتمام عدة الشهر 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29، فلا ينقص الشهر الهجري عن 29 يوما ولا يزيد عن 30 يوما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام تقوى لله وعبودية له، وهو تهذيب لك أيها الصائم في أخلاقك وأقوالك وفي طواعيتك وعبوديتك ربك. لما تركت الأمور المباحة في هذا النهار من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تتركها لله عبادة وعبودية وطواعية، تترك المحرمات التي حرمها الله عليك، وتضيع الفرائض والواجبات في كل أوان في ليالي رمضان وفي بقية الشهور. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى، منة منه سبحانه ورحمة وتحننا إلى عباده. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وتسليمه عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى، ما طلع ليل وأقبر عليه نهار وانتهى. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الصيام ليس نوم في النهار وسهر في الليل، إنما هو عبودية وطواعية لله جل وعلا. تترك هذه المفطرات عبودية لله من طلوع الفجر الصادق، فلا يجوز الأكل والشرب بإجماع العلماء، وكذلك الوطء، فإنها من المفطرات المتفق على فطرها. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية. ولا يجوز في الصيام أيضا أن تصوم المرأة حال حيضها وحال نفاسها، لأن الله لا يجمع عليها ضعفين ولا يجمع عليها نقصين بهذا الدم الخارج، وبكذلك تركها الطعام والشراب. ولا يجوز الصيام لمن تعمد الاستقاء، أما من ذرعه القي فإنه يتم صومه. قال صلى الله عليه وسلم: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. فاحفظوا صيامكم عن محارم الله، واحفظوا صيامكم إلا من طاعته، وسابقوا إلى القرآن، وسابقوا إلى طاعة ربكم، تغنموا في شهركم، وأروا الله عز وجل من أنفسكم فيه خيرا. واحذروا، عباد الله، هؤلاء السراق واللصوص الذين يريدون أن يلصوا عليكم ويسرقوا منكم رمضان بما يجلبوه عليكم من أنواع الملهيات والمغريات التي تصرفكم فيه عن طاعة ربكم. واعلموا أن لله في كل ليلة عتقاء من النار، فتعرضوا لها يا رعاكم الله.